استغفر الله. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإبراهيم إذ قال لقومه: اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين. أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون. وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. كنا بالأمس الماضي مع القصص الذي ذكره الله تعالى في شأن نوح وقومه، وقلت إن الله جل وعلا سلى نبيه صلى الله عليه وسلم والمؤمنين معه بأن ذكر أن من قبله من الأنبياء والرسل لقوا من الصدود والرد والإيذاء من قومهم ما الله تعالى به عليم. ففي ذلك تسلية لهذه الأمة بأن من دعا إلى توحيد الله دعا إلى إفراد العبادة لله، دعا إلى عدم عبادة غير الله تبارك وتعالى، كائنا من كان لا بد أن يلقى من العداء والرد ويلقى من التعذيب والنفور الشيء الكثير. قص الله تعالى في هذه السورة، سورة العنكبوت، قصص خليل الله، قصص نبي الله ورسول الله نوح عليه الصلاة والسلام. ونوح كما نعلم جميعا أول الرسل، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم آخر الرسل. قال الله تعالى في كتابه: إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعدي، النبيون من بعدي، من بعد نوح. قبل نوح يوجد أنبياء، آدم، شيث وغيرهم، ولكنهم كانوا على هدى من الله تعالى ولم يظهر الشرك إلا في زمن نوح. ولذا بعث الله تعالى نوحا صلى الله عليه وسلم ليمنع الناس من عبادة غير الله ويدعوهم إلى عبادة الله. رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم يعني ذنوبهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ظل فيهم 1000 سنة كما قال الله، إلا 50 عام يدعوهم إلى ما يدعو إليه الرسل، جميع الرسل منذ أن بعث الله تعالى نوحا إلى أن بعث الله جل وعلا نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم، ما من رسول إلا دعا قومه إلى لا إله إلا الله، لا تعبدوا هذه الأصنام، لا تعبدوا الأحجار، لا تعبدوا الكواكب، لا تعبدوا الجن، لا تعبدوا الإنس، لا تصرفوا حق الله تعالى للملائكة، لا تصرفوا حق الله لغيره. هذه دعوة الأنبياء جميعا والرسل. ولكن العادة التقليد الأعمى، إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على أثارهم مقتدون، آباؤنا كانوا على هذا الحال، فنحن لا نحيد ولا ندع هذا الأمر ما دمنا أننا وجدنا من قبلنا فعلوا ذلك. هذا هو الدليل. وهل هذا يصلح دليلا للعقلاء؟ العاقل لا يحتج بهذا الدليل. الدليل قال الله وقال رسول الله، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله إلى كتابه. إذا قال لي قائل الجلوس على كرسي في مسجد النبي عليه الصلاة والسلام أمر لا يليق ولا يجوز وحرام، أنا أريد أن أحتج عليه بأن الجلوس على الكرسي للوعظ والإرشاد والدعوة والنفع المنافعة عن دين الله جائز. هل أقول له في الدليل أنا وجدت من قبلنا من طلاب العلم والعلماء يجلسون على الكراسي منذ 50 عام هذا يصلح دليل؟ لا، الدليل أن تقول قال رسول الله، قال الله، فعل رسول الله. فما هو الدليل على الجواز، جواز الجلوس على كرسي في مسجد رسول الله؟ الدليل كان النبي صلى الله عليه وسلم ينصب منبرا كرسيا لحسان بن ثابت الشاعر الإسلامي شاعر النبي عليه الصلاة والسلام، ويأمر حسان بأن يجلس ويدعو النبي له ويقول اللهم أيده بروح القدس. وأتى أعرابي إلى النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم يحبون أن يأتي الأعراب سكان البادية أن يأتوا ويسألوا رسول الله، لأنهم يسألون أسئلة على الفطرة، ما عندهم تنميق ولا عندهم لف دوران، وإنما يقولون الكلام الذي يجري في أذهانهم من دون أي شيء. جاء والنبي على المنبر يوم الجمعة يخطب، فهل يستطيع وكلم رسول الله، هل يستطيع أحد منا اليوم والإمام على المنبر أن يتكلم مع الإمام إذا كان من أهل الحاضرة ممن يسكن المدن؟ لا يستطيع، يرى أن هذا من غير اللياقة وأن هذا ليس من الأدب. لكن هذا الأعرابي أتى والنبي على المنبر فقال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله علمني مما علمك الله، والنبي يخطب. فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أن نزل من على منبره وأمر بكرسي وجلس عليه وعلم الأعرابي، ولما انتهى عاد النبي إلى المنبر وخطب الناس. أيصلح هذا دليل أو لا يصلح؟ يصلح دليل. وهذا منبر النبي عليه الصلاة والسلام، كان يرقى عليه ويصعد عليه ويخطب الناس، لأنه متى ما رقى ارتفع قليلا رآه المستمعون، فإن ذلك يكون أوقع في القبول والسماع، كان يصعد على جذع نخلة صلوات الله وسلامه عليه، فاتت إليه امرأة من الأنصار، ورحم الله الأنصار رجالا ونساء، الله تعالى عز بهم الإسلام. جاءت المرأة الأنصارية إلى سيد الخلق: يا رسول الله، أنا لي غلام نجار تستأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصنع الغلام النجار للنبي صلى الله عليه وسلم منبرا يصعد عليه بدل أن يصعد على جذع النخلة. فأذن النبي للغلام، وذهب الغلام إلى الغابة طريق الخليل، وأتى بعواد من أثل الغابة طرفا، وعمل منبرا للنبي عليه الصلاة والسلام من ثلاث درج، فصعد النبي على المنبر، وكان يصعد عليه عندما يخطب في العيد، في الجمعة، في المناسبات صلوات الله وسلامه عليه. ولما مات صعد على المنبر أبو بكر، لكن أبا بكر تأدب مع رسول الله. النبي كان يصعد على الدرجة الثالثة، أبو بكر رضي الله تعالى عنه صار يصعد على الدرجة الثانية تواضع مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ظل النبي على المنبر، أبو بكر يرقى على المنبر في هذا المسجد، إلى أن مات رضي الله عنه وبويع بالخلافة عمر. صار عمر يرقى على المنبر رضي الله تعالى عنه في الدرجة الأولى، يقول أبو بكر في الدرجة الثانية أنا في الأولى، إلى أن استشهد وقتل رضي الله تعالى عنه وأرضاه. تولى أبو بكر عثمان رضي الله تعالى عنه الدرجات ثلاثة، النبي كان على الثالثة، أبو بكر على الثانية، عمر على الأولى، زاد عثمان ثلاثة درج أخرى حتى صار المنبر ست درجات، وكان يرقى في العلو رضي الله تعالى عنه وأرضاه. إذن اتخاذ المنبر الكرسي للوعظ، للإرشاد، لإنشاد الشعر الإسلامي، للتعليم جائز. الدليل قال الله وقال رسول الله، وما عدا ذلك لا يصلح دليلا. إنا وجدنا آبانا على أمة وإنا على آثار مقتدون. مثل آخر يا أخي: لو تجولت في بعض الأقطار الإسلامية ونظرت إلى ما يصنع وبئس ما يصنع، وإذا بالمقابر قد شيدت، وإذا بالناس يطوفون، يطوفون والله والله يطوفون بالمقابر وينذرون للمقابر، وتأتي النساء بالأعلام: المرأة نذرت للشيخ الفلاني ليقضي لها حاجتها، فإذا أراد الله قضاء الحاجة أتت بعلم بيرق علم وغرست، هذه دليل على أن الشيخ يقضي الحاجات وينفع في الملمات. فهل هذا العمل الطواف بغير بيت الله تعالى أمر جائز أم لا؟ إذا قلت أنا لا يجوز أطالب بالدليل، ومن قال إنه يجوز يطالب بالدليل. وهذه كتب الإسلام بين أيدينا، ونحن لا نخلو من أن نكون ممن اتبع الإمام مالكا أو اتبع الإمام أبا حنيفة أو الإمام أحمد أو الإمام الشافعي، لنرجع إلى كتبهم وننظر، ولنرجع إلى أحاديث النبي صلوات الله وسلامه عليه وننظر أيجوز الطواف بغير بيت الله تعالى أم لا. الطواف ببيت الله تعالى جائز، لأن الله تعالى قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق. ولولا أن الله تعالى أمرنا بأن نطوف بالبيت العتيق لقيل لا يجوز الطواف بالبيت العتيق، لأن الطواف بالبيت العتيق عبادة، ولأن الطواف عبادة، وكل عبادة لا بد أن يكون مصدرها القرآن أو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن زعم بأنه يجوز الطواف في القبور ويقول اسعى وصل على النبي، اسعى طوف. ولذا ترون في المماسم ما يصنع في هذا المسجد من قبل المسؤولين جزاهم الله خيرا، بعض الناس يعتقد أن من الشرع أن يطاف بحجرة النبي، ولذا تغلق هذه الأبواب، ولذا جعل الحاجز عند باب البقيع. لما جعل الحاجز عند باب البقيع؟ لأن كثيرا من الحجيج يسأل أنا طف ثلاثة أربعة أيجزي أم أنني أطف سبعة كما أطوف ببيت الله الحرام. بلغ المسلمون إلى هذا الحد في البعد عن الله تبارك وتعالى، وصارت العبادات بأهوائنا، وصارت العبادات بآرائنا لا بما قال الله وقال رسول الله. وكلكم يعلم أن العبادة لا تكون إلا توقيفية، لا قياس أبدا. ما أباحه الله كان مباحا، ما نهى الله جل وعلا عن لا يجوز أن يكون. والخلاصة أن نوحا صلى الله عليه وسلم لما أيس وقد أقام ما أقام من العمر المديد طويل 1000 سنة إلا 50 عام ليست بالمدة الهينة، لما انتهى وأيس من القوم دعا عليهم بالدعوة الخاصة التي وهبها الله تعالى الأنبياء، لكل نبي دعوة خاصة دعا بها على قومه إلا صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يدع بدعوته بل ادخرها شفاعة لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ماذا قال نوح عليه الصلاة والسلام؟ قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. استجاب الله الدعوة وأمر الله جل وعلا نوحا صلى الله عليه وسلم أن يعمل السفينة، فعمل السفينة صلى الله عليه وسلم. ولما جاء المطر وكان الطوفان العظيم ما نجا إلا نوح ومن كان مع نوح في السفينة، بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، وهي تجري بهم في موج كالجبال. ونادى نوح ابنه يا بني اركب معنا، تعالى اركب، وابنه قد صعد على جبل سآوي إلى جبل يمنعني ويحولني من الماء ويعصمني من الماء. قال الله تعالى لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين، وأغرق الله جميع من في الأرض ولم ينجو إلا نوح ومن كان مع نوح وما كان معه إلا قليل. الغالب السواد الأعظم مشرك يعبد الأصنام والكواكب والملائكة والأناسي، وهذا أمر نهى الله عنه ولا يرضى الله جل وعلا بذلك، لأن كل ما يسمى عبادة، وهذه قضية لا بد أن تعرف يا جماعة، لا نجعل على عيوننا غشاوة، كل ما يسمى عبادة فهو محض حق الله لا يستحقه غير الله تعالى. كل ما يسمى عبادة، وضع الجبهة على الأرض سجود لله، انحنام تقبيل ركب تقبيل أرجل حصر الظهر، هذا الحصر لا يكون إلا لله عندما تقف بين يديه الله أكبر ذليلا خانعا خاشعا، عندما تركع تحصر ظهرك لله تعالى، عندما تسجد تضع الأعظم العظام السبعة يديك ركبتيك رجليك الجبهة والأنف في التراب لله تعالى. السجود على سبعة أعظم لله: اليدين، الرجلين، الركبتين، الجبهة والأنف. هذا لا يمكن أن يعمل إجلالا ولا احتراما لأي مخلوق خلقه الله تعالى، لأن ذلك ملك لله، والله ما خلق الخلق إلا ليعبدوه. القرآن واضح في هذا الأمر: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما آمن مع نوح طيلة هذه المدة إلا من وفقه الله وهداه، ولذا علينا أن نقرع باب الله ونلزم جانب الله. ما آمن مع نوح إلا 80 رجل فقط من هذا الجم الغفير، طيلة 1000 عام إلا 50 عام. الهداية بيد الرب جل وعلا. ولذا قال الله تعالى: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. ظلموا من؟ ظلموا ربهم وظلموا أنفسهم، لأنهم اتخذوا تماثيل آلهة. آلهة، ما معنى آلهة؟ معنى آلهة، آلهة جمع إله، إله وإله، إلهان، 3 فصاعد آلهة، هذه لغة العرب. ما معنى آلهة؟ يعني أشخاص، أشياء تعبد. فكل ما عبد أُلِّه، معنى أُلِّه يعني عبد، اتخذ إلها، فهو قد اتخذ إلها، وفي الحقيقة ليس بإله، وإنما الإله هو الله لا إله إلا هو. الإله المعبود الله ولا يعبد سواه، ولذا صاروا ظالمين لأنفسهم وظالمين لربهم الذي خلقهم لطاعته وعبادته لا إله إلا هو. القرآن الحكيم بليغ، قص الله تعالى علينا القصة وذكرها الله تعالى في آيتين 2 أدت المعنى على خير ما يرام. ونوحا، ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون. هذه الآية الأولى. الآية الثانية: فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها، أي السفينة، آية للعالمين. السفينة جاءت وجثمت على جبل الجودي واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء، بأمر الله، بعدما أمهلهم الله تعالى المدة التي أمهلهم إياها، وعندما عتوا وأبوا واستكبروا وقالوا لا تدعن آلهتكم، لا تدعن آلهتكم يعني معبوداتكم، وتتبعوا هذا الرجل، لا تدعن آلهتكم ولا تدعن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه المعبودات لا تتركوها بحال من الأحوال. ولولا أن نوح، يا نوح، لولا أن لك مقام وأنك كبير في قومك لفعلنا بك الأفاعيل. وكانوا يمرون عليه وهو يصنع السفينة ويتهكمون به ويستهزئون. أخيرا حل بهم ما حل. فما هي العبرة من هذا القصص؟ لما قص الله علينا هذا القصص؟ قص الله تعالى علينا قصة نوح كأنه يقول الله جل وعلا لرسوله: أيها الرسول، لا تحزن ولا تيأس ولا يضيرنك أمر القوم، فإنما تلقى منهم، سبق أن لقي الأنبياء والرسل قبلك، أمهلناهم وبعد ذلك أخذناهم أخذ عزيز مقتدر. فكذلك قومك وأمتك إن وقع منهم إيذاء، إن حصل منهم ما حصل نمهلهم ثم نأخذهم. وهل أخذهم الله تعالى؟ أخذ الله تعالى بعض صناديد قريش في يوم بدر، في يوم بدر 70 صنديد من صناديد قريش. يومها رجفت مكة وبكى سماؤها ولم يوجد بيت من بيوت مكة إلا دخله الحزن، مات لهم ميت، قتل لهم قتيل في بدر. ولذا لما انتهى ما انتهى من أمر المعركة أمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تؤخذ الجثث وتلقى في القليب، فألقيت في القليب نثنى، ووقف النبي على القليب ونادى أبا جهل وعتبة وشيبة ابن ربيعة وفلان وفلان وفلان، هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا؟ الله جل وعلا عاد إليهم أرواحهم تنكيلا بهم ليسمعوا ما يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذه العبرة من ذكر هذا القصص، الله لا يذكر القصص سدى. ولذا قال الله تعالى إنا أرسلنا إليكم رسولا شاهدا عليكم كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول فأخذناه أخذا وبيلا، أخذا مهلكا، أي أنكم كذلك أرسلنا إليكم هذا الرسول العربي القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم فإذا عصيتموه أخذناكم أخذا وبيلا، والله المستعان. عقب ذلك قص الله تعالى علينا قصة أبي الأنبياء والرسل، أبو الأنبياء والرسل إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام خليل الله الذي آتاه الله تعالى رشدا، ولقد آتينا إبراهيم رشدا، الله جل وعلا وفقه وسدده، والحال أنه عاش في البيت الذي تصنع فيه الأصنام، وكان أبوه أعني أبا إبراهيم عليه السلام الشادن الرئيس الكبير آزر، هو الذي جعل الأمين العام لهذه الأصنام، يرعاها يحفظها يكلوها يجددها وما إلى ذلك. فالله تبارك وتعالى اصطفى هذا العبد إبراهيم الخليل، وكما قلت لك أبو الأنبياء كل من أتى من الأنبياء والرسل بعد إبراهيم من ذرية إبراهيم، وهو أبو العرب والعجم، وهو أبو العرب وأبو اليهود والنصارى. إبراهيم له ولد، أول ولد إسماعيل أبو العرب، وهو من هاجر القبطية التي أهداها المقوقس عظيم القبط لسارة يوم أن ذهب إلى بلاد القبط، وكان السارة امرأة وضيئة جميلة، وكان من داب هذا الطاغية فرعون مصر أنه إذا بلغه أنه قد أتت امرأة جميلة أخذها وفعل بها الفاحشة، إن كانت زوجة لمن رافقها قتل المرافق، وإن كان أخا أو قريبا استحياه. فشاء الله تعالى أن يأتي إبراهيم وبلغه الخبر، واتفق مع هاجر مع سارة أن تقول إنه أخي وليس بزوجي، وصدق إبراهيم إنها أخته في الإسلام. هم بها اللعين وحالها الله منه المرة الأولى الثانية الثالثة، كلما أراد أن يهم بها يوجد حائل يمنعه يصيبه صرع أو شيء. أخيرا قال أخرجوا عني هذه إنها شيطانة، وأهداها هاجر ماريا القبطية. أخذ ماريا أو أخذت سارة ماريا، رقت على حال إبراهيم، سارة بنت عمه ما ولدت له ولدا، فأذنت له أن يتسرى بالهذه الجارية ماريا القبطية، فتسرى بها وولد له أول مولود وهو إسماعيل عليه الصلاة والسلام. غارت المرأة، كرهت أن تقيم مع ماريا، حلفت أنها لا تعايشها ولا تساكنها في بلد، فأمر الله جل وعلا إبراهيم الخليل أن ينقل ماريا من بلاد كنعان ويأتي بهما إلى بلاد فاران، إلى جبال فاران، جبال فاران مكة. أتي بالبراق الدابة التي يركب عليها الأنبياء، وهذه الدابة دابة فوق الحمار بيضاء تقع قدمها في منتهى البصر. نقل إبراهيم ماريا وإسماعيل هاجر ليست ماريا، نقل هاجر وأتى بهما إلى جبال فاران. ماريا القبطية هذه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، أتى بهما إلى هذا الموضع وعاد، وشاء الله أن تحمل سارة فولدت له ولد إسحاق، وولد لإسحاق يعقوب، فأولاد يعقوب وأولاد إسحاق من اليهود والنصارى، اليهود والنصارى من أولاد سارة، العرب أولاد إسماعيل ابن إبراهيم عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام، فهو أبو الأنبياء. عاش ترعرع كبر في هذا البيت الجاهلي المشرك، ولكن الله تبارك وتعالى أخبر قال ولقد آتينا إبراهيم رشدا، نظر يمنى يسرى ما هي إلا أصنام كواكب نجوم تصور هياكل، والله لو ذهبت إلى بلاد نيبال لرأيت العجب العجاب، بوذيون نماذج مما يعبدون، طيور أجلكم الله كلاب، لو ذهبت إلى بلاد الهند ونظرت رأيت العجب العجاب، صورة الفرج للرجل للمرأة تعبد من دون الله، صورة كلب صغير تبنى عليه قبة كل من مر خنع وخضع، أراد شيء سأل وطلب وما إلى ذلك، بل لهم متاحف ولهم بيوت جمعت جميع معبوداتهم التي يعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فإبراهيم الخليل نشأ في مثل هذا الأمر، في مثل هذه البيوت، وفي عصر طاغية جبار وهو نمرود عليه لعائن الله. فلما استوى ووهبه الله الرشد وبلغ 40 من العمر، لأن غالب من أرسله الله تعالى لم يرسل إلا إذا بلغ 40 من العمر حينما يكتمل العقل، نظر في الأمر فوجد أنها تماثيل، ولذا قال لهم ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون، إيش هذا، صور هياكل تعبدونها من دون الله تبارك وتعالى. فالله جل وعلا قص علينا أيضا قصة إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام في هذه السورة بإيجاز، وتردد ذكر قصة إبراهيم مع قومه في كثير من القرآن، مواضع كثيرة ذكر الله تعالى فيها قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ذكر الله جل وعلا في سورة الأنبياء أنه توعد: وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. تخلف في يوم العيد، يوم الزينة، خرجوا ولم يخرج إبراهيم ونفذ المخطط. عادوا قالوا: من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا: سمعنا فتى يذكرهم يتوعد: أفعل. يقال له إبراهيم. قالوا: أتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. قالوا: أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ كسرتها، حطمتها، وما تركت إلا الكبير. قال لهم إبراهيم متهكم: بل فعله كبيرهم هذا الكبير الباقي هو الذي حطم هذه الأصنام. إذا كانت آلهة كيف يحطمها؟ لما لا تمنع عن نفسها؟ الإله المعبود، الإله الحق، وهو الله لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى. حجابه النور، لو أزال هذه الحجب لأحرق السبحات وجهه ما انتهى إليه البصر، مستوى على عرشه استواء يليق بجلاله فوق السماوات العلى، لا صواريخ ولا طيران ولا سفن فضاء ولا أي واحد من الخلق يبلغ إليه إلا من أراد الله تعالى أن يبلغ إليه من الأنبياء. بلغ إليه نبينا صلوات الله وسلامه عليه وناجاه الله مناجاة، ولم ير رسولنا صلوات الله وسلامه عليه لم ير ربه، وإنما كلمه الله من وراء حجاب. موسى كلمه الله من وراء حجاب. نبينا عليه الصلاة والسلام أكرمه الله تبارك وتعالى ودعاه إليه في ليلة الإسراء والمعراج، فذهب إلى بيت المقدس، وبعد ذلك أتي بالمعراج فصعد حتى بلغ إلى السماء الأولى لا إلى الفضاء. الصواريخ والرواد وهؤلاء العلماء في الفضاء فقط، وأما نبينا صلى الله عليه وسلم فإنه بلغ ودخل السماء، لأن جبريل الأمين معه مرافق. طرق الباب، فتح الباب، باب السماء الأولى، باب السماء الثانية، إلى باب السماء السابعة صعد، ارتقى. أين يريد أن يذهب النبي؟ إلى ربه. هل الرب في الأرض؟ لا. الرب جل وعلا في السماء الأولى؟ لا. السماء السابعة؟ لا. الله جل وعلا فوق عرشه مستوى عليه استواء يليق بجلاله، لا نعلم كيفيته، لا نقول جلس، لا نقول جلس، وإنما نقول استوى كما قال استوى. استوى في لغة العرب بمعنى علا وارتفع، فالله جل وعلا علا وارتفع فوق عرشه باين من خلقه. يقول لنا قائل: أنتم تقولون الله جل وعلا فوق العرش، الله فوق العرش، والله جل وعلا يقول: وهو الله في السماء إله وفي الأرض إله، في السماء إله وفي الأرض إله، ألا يدل هذا على أن الله تعالى في السماء والأرض؟ لا. ما فهمت أيها الأخ مراد الله ولا مراد رسول الله، وما فهم الذي قال هذا الكلام معنى تفسير الآية. القرآن لا يفسر بالهوى، القرآن يفسر بما نقله النبي المصطفى وبما ذكره أصحابه والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين. فأنت لو استقرأت وفطنت